على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى المقدمة الثانية في دليل المرجع. أفهم السؤال هذا حتى أوصل إلى غير القطيع. المقدمة الثانية كانت هذه: أن التغير الطارئ على موضوع العام بعد ورود المخصص هو بنحو العدم النحوي، يعني يطير الموضوع هو المرأة المتصفة بعدم القرشية. لا لا لا، المرأة مع عدم الاتفاق بالقرشية. إن هذه النقطة ثلاث أسئلة نطرحها. السؤال الأول: هل العدم النحوي في نفسه معقول؟ السؤال الثاني: ما الدليل على لزوم أخذ العدم بنحو النحوي دون المحمولية؟ والسؤال الثالث: هل احتمال كون العدم نحويا يكفي للمانع من جريان انتخاب العدم الأزلي؟ وإن لم نجزم بذلك أو أنه كائن؟ هذا سؤال. أما بالنسبة إلى السؤال الأول وأن العدم النحوي محفوظ في نفسه أو لا، قلنا يظهر من صيغ شيئا وغير محفوظ، ويمكن أن يستدل أن نستدل على ذلك، ولا نستدل استدلال لكل شيء، يستدل على ذلك بالوجهين الثاني. الوجه الأول مضى فيما سبق وكان حاصل ماذا إذا تذكرون؟ هذا كان حاصل هو أن العدم النحوي معناه أن النحوية، أن النحوية بدل عدم، أن النحوية عبارة عن تخصيص شيء بشيء، وحيث أن العدم لا يقبل التخصيص، فإنما الذي يقبل هو المعدوم متعلق العدم دون نفس العدم. إذن العدم النحوي لا يكون معقولا لأنه غير قابل للتخصيص، يا هو العدم. وهذا تقريبا عند الحكماء من قبيل المسلمات، أن العدم لا يقبل التخصيص، وإنما التخصيص طارع إعلاما على المعدوم لا على عدم نفسه. فحينما نقول عدم زيد الطويل أو عدم قرشية المرأة، الذي تخصص ياه في الحقيقة المعدوم، وهو زيد المقيد بالطويل هو المعدوم ضيق، لا العدم صار ضيق، المعدوم صار ضيق، هو نفس العدم لم يتضيق ولا نفسه. هذا حصيلة الوجه الأول. وفيه هذا كله تقدم الآن، بحثنا من الآن. وفيه إن العدم وإن لم يقبل التخصيص مباشرة، حيث أنه لا شيء عدم، لا شيء، ولا شيء لا يقبل التخصيص، ولكنه يقبل التخصيص لا بالمباشرة، فإن المعدوم إذا تضيق، معدوم متعلق بالعدم، إذا تضيق وتخصص قرأ التخصيص على نفس العدم أيضا، ولكن ثانيا وبالحرف، ثانيا وبالحرف. ومن هنا قالوا إن الأعدام تتمايز فيما إذا كانت أعداما مضاعفة، حيث أن المعدوم متعلق العدم يكسب العدم نحوا من الامتياز والتخصص، فيحصل الميل بين عدم وعدم، فعدم زيد يمتاز عن عدم عمرو، باعتبار انه عدم مضاف الى زيد يمتاز عن عدم عمرو المضاف الى عمرو. فنفس الاضافه توجد نحو من الميز والتخصص، وفي مقامنا نقول ذلك ايضا. فإنه حينما يقال عدم قرشية هذه المرأة، فصحيح العدم لا يتخصص مباشرة بهذه المرأة، ولكنه ما دامت القرشية اللي هي المعدوم متعلق العدل قد قيدت بهذه المرأة، وصف القرشية ما دام قيدت بهذه المرأة، فحصل تضيق وتخصص في من في متعلق العدل، وبالتالي يحصل تخصص في نفس العدم لكن لا بالمباشر. فالعدم إذن تخصص بهذه المرأة وتقيد بها لكن لا بالمباشرة بل بالسبب، هذا يكفي. هذا مضافا، إلى أن العدم لو لم نقبل، لو سلمنا بعدم قبول للتخصص، ولو بالتبع لا يقبل حتى بالتبع، ولكن نقول إن عدم القبول للتخصص يختص بعالم التكوين والحقيقة والواقع، وأما بلحاظ عالم الاعتبار فلا محذور في تخصيص العدم، فإن الله عز وجل منح الذهن باعتبار وتصور وملاحظة بعض الأشياء وإن لم يكن لها حقيقة في الخارج، وإن لم يكن لها حقيقة مع ذلك وهنا كذلك يمكن للمولى أن يتصور تقيد نفس العدم، فإذا تصوره ولاحظه يوجه الحكم فيقول هكذا: إن ثبت عدم قرشية هذه المرأة بحيث العدم عدم القرشية متقيد بهذه المرأة وكانت المرأة متصفة بعدم القرشية، إن ثبت في مثل هذه الحالة يثبت الحكم بعدم القرشية. هذا كله لو أردنا أن نعتبر المولى ونتحاسب معه حساب الدقة والفلاسفة، وكل هذا لا موجب له، فإن المولى لا بد وأن يتعامل معه معاملة الإنسان الحر، ولا معنى لتحميل الفلسفة والدقة عليه، ومن الواضح الإنسان العرفي يرى إمكان العدم النفس، ولذا تجد من الوجيه أن يقال للعرف إن ثبت أن المرأة متصفة بعدم القرشية فحين ذاك تحيض إلى الخمس، إذا قيل له طرحت عليه الجملة لا يرى فيها ضرر، هذا الكلام وجيه، قال المرأة المتصفة بعدم القرشية يؤخذ في الاتصاف بعدم القرشية يؤخذ في الموضوعين دون عدم الاتصاف، بل الاتصاف في العدم وجيه. فشو معقول احنا نعترف بحسب الدقة هذا والفلسفة ما إلى واقع عدم ما يتخيل، لكنه عرفا ما يخرج شيء وجيه، لا بأس يكون نتحاسب مع المولى حساب الحفظ لا حساب الدقة. هذا كله بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني على استحالة العدم النحسي أن يقال إن النحسية تعني أخذ العرض، أخذ العرض منسوبا إلى محله، فحينما يقال هذه المرأة متصفة بالقرشي، نجد ثلاثة أشياء: قرشي ومرأة ونساء. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة تحققت النحتية. ومن الواضح إن تحقق هذه الثلاثة يختص بالأمور الموجودة قبيل وصف القرشي. وأما الأعدام من قبيل عدم القرشي، هذه هو محل كلام، الكلام حق العدم. فلا يمكن تحقق النسبة، إذ النسبة لا تتحقق إلا بين كم شغولة؟ بين موجودين كالمرأة ووصف القرشي. أما بين الموجود والعدم فالمرأة زائد مع عدم القرشي، فلا يمكن تحقق النسبة. وإذا لا يمكن تحقق النسبة ولا يمكن تحقق النحتية، هذا الوجه الثاني. ثم أقول هاي التأكيد، إذن النحتية لا يمكن تحققها بالنسبة إلى العدم، ولئن أمكن ذلك أحيانا فذلك يمكن أن يكون على مستوى الانتزاع الذهني والاعتبار الذهني. فالذهن يعتبر نسبة بين مرأة وعدم القرشي، يعتبر هو ويصوغها على مستوى اللفظ فيقول عدم القرشي المنسوب إلى المرأة يترتب عليه كذا، لكن هذا على مستوى الاعتذار والاتزاع فقط. وهو غير مفيد، إذ محط الآثار ليس هو الانتزاع والاعتبار، بل الحقيقة والواقع. ها هذا الوجه. وفيه أن حصر محط الأثر بخصوص مورد النسبة حقيقي، أول الكلام، فإن الحكم أمر اعتباري ويمكن أن يناط باعتباره، نظير وجوب الإنفاق الذي أنيط الزوجين التي هي مجرد اعتبار لا وعليه، فلا بأس بتفصيل فلا محذورة من تطور العدم النعتي وتفصيل الأثر الشرعي عليه، نعم لا معنى لأن يقال المرأة المتصفة بالعدم حتى عرفا هذا ليس في وجهه، لأن المرأة إذا كانت معدومة فلا معنى لاتصافها بشيء، فالاتصاف فرع وجود الموصول. ولكن لا مانع من قولنا المرأة المتصفة بعدم القرش وجيه، لا بأس اعتبار وجيه، حيث يؤخذ الموضوع هو المرأة الموجودة والمرأة الموجودة لا محذورة في في في في اتصافها بعدم القرش، لا بعدم وجودها، لا بعدم وجود المرأة، لا لا بعدم القرش، بعدم وصف أوصاف شرطي أبي محذور. هذا كله بالنسبة إلى السؤال الأول من هالناحية لا محظورة، لا من هالناحية لا محظورة، إذا أنت محظورة من الناحية الأخرى نشوف. وأما السؤال الثاني وهو ما الدليل على تغير موضوع العام بعد ورود المخصص بنحو الاتصاف بعدم القرشي، أي بنحو عدم النعم دون عدم الاتصاف بالقرشي، أي بنحو عدم المحمول، فقد استدل المرزا على ذلك كما تقدم بما أشرنا له سابقا من أن دليل المرزا هذا كان التغير إذا كان بنحو العدم المحمود، أي الموضوع صار هكذا، مرأة زائد عدم الاتصاف بالفرش، فنسأل هل هذا الموضوع بلحاظ العدم النحوي أخذ مطلقا أو أخذ مقيدا؟ فإن أخذ مقيد مطلقا لازم التهاب، يعني يصير المعنى هكذا، المرأة زائد عدم الاتصاف بالقرش تحيض إلى 500 سواء اتصفت بعدم القرشية أو لا، فلا معنى له، تعافض واضح هذا. وإذا فرض هذا الشرط الخير هكذا يقال، المرأة التي معها بشرط عدم الاتصال بالقرشي تحيض إلى خمس سواء متصفة بعدم القرشية أو لم تكن متصفة بعدم القرشية، هذه هي تحيض علم إلى خمس. كيف قلت أولا بشرط أن لا تكون متصفة عدم الاتصال بالقرشية، وبعدين تقول ماذا؟ حتى وإن لم تكن هكذا، حتى وإن لم تكن ماذا متصفة بعدم القرشية فتنافح. وإذا فرض هذا الشق الثاني أخذ العدم النعتي، أيضا أخذ الموضوع مقيدا بالعدم النعتي، التقييد بالعدم النعتي لا فائدة ويلغو التقييد بعد دينا العدم المحمود، يعني إذا قيل هكذا المرأة بشرط أن تتصف بعدم القرشية تحيب إلى الخمس وقد العدم النعتي، فلا معنى حينئذ بعد ذلك أن يقال هذه تحيض إلى 50، هذه المرأة بشرط أن تتصف بعدم القرشية تحيض إلى 50 بشرط أن يكون معها عدم الاتصال بالقرشية، فمع التقييد الأول هذا التقييد الثاني بعد ما بيفائد له، فيكفي التقييد بالعدم النعتي. هذا كان دليل المرجع، والتعليق عليه يرد عليه النقص أولا والحل ثانيا ببيان يأتي غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.